شيء تمام بشرك إلا خاطري ضائق شوي وما هو باللي أثر الأيام ما تصفى لحد كلام يوم الضيق أهل قشرة ويوم اللي يوم الضيق أهل قشرة ويوم اللي يا صديق العمر ولا العمر ولا سمعك العمر عادي نوي ولي أنت شيء ما هو بيضيع ويخلى أنت مثل الذهب لو ضاع ما خلي أنت مثل الذهب لو ضاع ما خلي ودي أحكي وأخاف تقول يتسلى ودي أسكت وأخاف تقول متسلي الزمان حط فيني لين ما خلى صرت مبلي واحس الوقت متبلي يا صديق العمر ولا العمر ولا بس معك العمر عادي لوي ولي انت شيء ما هو بيضيع ويخلى انت مثل الذهب لو البشر ما عادت تبلى لا صديق يبور ولا جفا خلي بعض الأصحاب لو وقف معك ملا علبة حدها لك صاميات ملي إن البشر ما عاد تتبلى لا صديق يبور لا جفا خلي واحد كنت أحبه قبل يتغلى زاد فيني غلاه وصار متغلي ما تخيلت بأنه يوم يتخلى وما تخليت وأنا أدري إنه متخلي كنت له مثل ظله بس ما ظل راح ما باقي إلا طيفه وظلي راح ما باقي إلا طيفه وظلي يا صديق العمر ولا العمر ولا بس معك العمر عادي لوي ولي الزمان حط فيني لين ما خلى صرت مبلي واحس الوقت متبلي